الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا قرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى وليخشى، حذفت الألف من ليخشى للجزم بالأمر. ولا حذفت الألف من ليخشى للجزم بالأمر. أي ألف؟ يخشى. وليخشى علامة الجزم سليم. وليخشى خشية يخشى. اخشى ورمي وكذا يعني. سبحان الله، بجيب أوقات شغلات يعني. نعم. حذفت الألف من ليخشى للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر، وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم، وأنشد الجميع نعم. وأنشد الجميع: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. أراد لتفدي، ومفعول يخشى محذوف لدلالة الكلام عليه. وليخشى ربه. نعم، سيدي، هلا هون بهذا الشاهد تفدي يعني مضمر لام الأمر. بإذن الله. يعني بإذن الله. يعني هذا مثال على الإضمار. بس بإجماع إذا ما بيكون مقدر لام الأمر بإجماع ما في شيء، ما في أمر يعني طلب حتى نقول جواب طلب. نعم. وخافوا جواب لام، ومعناها بتلاقي واضح: ينبغي أن تفدي نفسه كل نفس، يعني نفديه بأرواحنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وخافوا جواب لو، تقدير لو تركوا لخاف. نعم. ويجوز حذف اللام في جواب لو. نعم. وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها، فقال طائفة: هذا وعظ للأوصياء، أيفعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم؟ قال ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذا يعني خطاب له يعني. وقال الطائفة: المراد جميع الناس، أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في فجورهم، وأن يسددوا لهم القول كما يريد كل واحد أن يفعل بولده من بعده. بعده يعني من بعده. ومن هذا ما حكاه السيباني قال: كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة في عسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان، فقلت يا بشر ودي ألا يكون لي ولد، فقال يعني أود. نعم، أن المصدر بيحل الأمر الفعل أن أود أن أود. نعم، فقال لي: ما علي، ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم. ثم تلا الآية. على ما هذا الشيخ؟ نعم، هذا الحكي في اسطنبول. يعني على أسوار. نعم، الأسوار هاي هون ضمن اسطنبول لأنه وسعوها، مدينة قديمة. نعم. وفي رواية: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه، وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيه، فقلت بلى. فتلا هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا، إلى آخرها. نعم. قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحسن الصدقة جاز على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته. وهو وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من يحضره عند وصيته، من بحضرته، فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك، فانظر لنفسك وأوصي بمالك في سبيل الله، وتصدق وأعتق حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه، فيضر ذلك بولده بورثته. يعني شدك بغيرك، لا بصاف حالك، يعني لما يروا أو لما يرى ما نزل فيه من شدة يعني السكرات، ونسأل الله العافية. يستقبل ربه الآن يعني، ويستقبله ربه، لذلك كل شيء. نعم، فنهوا عن ذلك، فكأن الآية اتقوا الله فيه يعني. نعم، فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك تخشوا على ورثة غيركم. يعني هذا اللي عم تحاكوه، تقولوا له هذا الكلام. ولا تحملوه على تبذير ماله. قال ابن عباس: شوف شو عم يسميه تبذير، معناه التبذير يعني صرف المال في غير مصرفه المطلوب يعني. نسأل الله العافية. قال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول: أوصي بمالك، فإن الله تعالى رازق ولده، ولكن يقول: قدم لنفسك واترك لولدك. فذلك قوله تعالى: فليتقوا الله. وقال: يعني تقوى الله، فليتقوا الله يعني، ويقول هذا الكلام، تقوى الله في هذا الكلام يعني، كل تقوى الله بحسب ما تساق الآية. مثلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله يعني أصلحوا ذات بينكم، هذا تقوى الله. وهنا فاتقوا الله يعني قولوا هذا القول. القول الثالث لا تحملوه من المغترون الحاضرون، لا تحملوا هذا الذي يموت على أن ينفق كل شيء ويترك ورثته، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل خلاف ذلك لسيدنا سعد، نهاه عن ذلك. هم يأمرون بما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعيد أو من يعود. نعم. وقال مقسما وحضرمي نزلت في عكس هذا. وقال مقسم نعم وحضرمي نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره أمسك على ورثتك وأبقي لولدك، فليس أحد أحق بمالك من أولادك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذو القربى وكل من يستحق أن يوصي له. فقيل لهم كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى، واتقوا الله يعني في ضررهم. يعني كلا قصد طرفي قصد لأمور الدنيا، يعني واحد لك إلى واحد كمان لورثتك. نعم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجود الوصية قبل نزول آية المواريث، روي عن سعيد بن جبير وابن مسيب. نعم. شلون يعني سيدي مبنيان على وقت وجوب الوصية؟ يعني وجوب الوصية، كانت الوصية واجبة يعني قبل أن تنسخ بآيات المواريث، فيقول له هو الإنسان بده يوصي، كان يوصي بكل ماله فيه. إما بكل ماله، فهون يجحفون في ذلك، إما أن يوصي بكل بماله أو يترك ماله لكل ورثته لأولاده، أو يجعله مثل ما قال يعني يقدمه للوصاة للأرامل يعني للمعوزين ويترك أولاده، يعني يجب أن يوصي. وإلا إذا كانت المواريث نازلة ما فيهم يتكلموا بأي شيء، لذلك هذا من عنده بده يشرع يعني كان. نعم. قال ابن عطية وهذان القولان لا يضطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان. أيوه. يصلح لأحدهما القول الواحد وللآخر القول الثاني. أيوه. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين مستقلين بأنفسهم أغنياء، حسن أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين، حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط. فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين. فالمراعاة إنما هو الضعف، فيجب أن يمال معه. قلت وهذا التفصيل صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإن لم يكن للإنسان ولد، أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه، فقد أمن عليه، فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه. يعني في كلام فيكون وزره عليه حتى لا ينفق، فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه كله، يعني هذا بيبقى كمان قبل آية المواريث، حتى ينفق حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه، يعني فيما لو أنفقه فيما لا يصلح ليش بقى وزره عليه؟ شو دخله هو؟ إذا الإنسان خلف لي يعني ورثته وأنفقوه، نسأل الله العافية، فيما لا يصلح ولا تزر واجرة وزر أخرى يعني. لكن من قال وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه، وإن تزدت بالمال وكلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أنت أعطيته الأصل هذا تنفقه، مثل ما أن هذا كله محمول على قبل يعني نسخ آية الوصية، وإلا ماله شغل هو شو دخله، مهما كانوا أغنياء هذا المال لهم وليس له. نعم. الثانية قوله تعالى وليقولوا قولا سديدا، السديد العدل والصواب من القول، أي مر المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر لا يضر بورثته الصغار. وقيل المعنى قول للميت قولا عدلا، وهو أن يلقنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك. هو سياق الكلام كله في المال، لذلك طلع منا كله. ولا يأمره بذلك، ولكن يقول لأنه هذا الأصل كله هذا على الوجوب على الإجاب قوله، أما هذا كله يعني هذا أمور على الندم يعني. ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. ولكن يقول ذلك يعني من يقول، لكن يقول ذلك ليش في نفسه؟ يعني يقول ذلك لنفسه، ليش في نفسه؟ إذا في نفسه ما بيسمع، أما يقول يعني قاله في نفسه، لقد زورت في نفسي له سيدنا عمر كلاما، معناته ما هذا سمعني، يعني بنحمل على لنفسه، حروف الجر تتعور لنفسه حتى يسمع منه ويتلقن. نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل مروهم، لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحن. كما يعني ذكر الفقهاء يعني هذا أنه عم تقول وعم يتألم كتير وعم يتألم مو أدران، يعني تقول قول لك عم يتألم تركه، نسأل الله العافية. وفي أبي يقول لك ما بدي أقول، وهذا يخشى عليه، نسأل الله العفو والعافية. يعني كمان أكثر من هيك، لما عم يقول ما بدي يقول، ما بدي يقول لكن هو مؤمن، لكن يغضب ويشحد، نسأل الله السلامة. هي مشكلة كبيرة. وقيل المراد اليتيم أن لا تنهروه ولا تستخفوا به. قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرفد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية، قاله مقاتل بن حيان. يعني سبحانه وتعالى يأكلون ومن ما بيتاكل ما، هذا إشارة أنه بطنه كبير وجشع، هذا يأكل جشع هذا لسانه، يعني عم يذمه سبحانه وتعالى بقوله يأكلون. نعم. ولهذا قال الجمهور إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. نعم. وقال ابن زيد نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. نعم. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا، يعني ألا الكفار يعني كانوا يعني الجاهلية يعني قبل أن يؤمنوا، يعني المرامين الكفار هن كانوا أهل الجاهلية، يعني لا يحملوا سيفا ولا ينكأ عدوا ولا يحملوا رمحا ولا يأخذوا غنيمة، هيك كانوا. نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء، وهذا الذين كانوا لا يورثون النساء، ليش في كان منهم من يورث النساء؟ هي اسمها صفة كاشفة مو مقيدة. نعم هيك كانوا كله، إلا إذا كان في منهم يعني يصير مقيدة. نعم. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا لما كان المقصود أخذه على كل وجوهه، كله سمى أكل لما كان المقصود هو الأكل، وبه وبه أكثر إتلاف الأشياء. الله يرحم الأذى، والدرس والنار ما له عيار، الدرس والنار ما له عيار، يعني دائما شغال يعني أكثر شيء يعني، يعني إلا هذا يومي هذا يعني. نعم لذلك سمى سمي بذلك. نعم. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكان لتبيين نقص هؤلاء الذين المذكورين أو المذكورون. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم. نعم. والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. نعم. وسمى المأكول نارا بما يقول إليه كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. وسمي المأكول نارا، يبدو يصير نار وهن ما عم يأكلوا نار، يأكلون مالا يسمى نار. هنا إني أراني أعصر خمرا، الخمر المعصورة خالصة يعني أعصر عنبا تأول باعتبار ما سيؤول، مثل ما بيقولوا الحجي هذي ما لسه ما شاف مكة، طلع حجي يلا حجي، عم يطالعوا على السيارة أو الطيارة حجي ما حج لسه ولا شيء، يعني باعتبار نقول لواحد عم يحفظ هذا حافظ كتاب الله، يعني إذا أنا حافظ إن شاء الله ما نكون يعني كذبنا، يعني إن شاء الله حيكون حافظ باعتبار ما سيكون أو ما سيقول. نعم. وقيل نارا أي حراما، أيوة. لأن الحرام يوجب النار فسماه الله تعالى باسمه. أيوة. نعم. وروى أبو سعيد الخدري وقال حدثنا شو على الله ذكره بخير شاكرين عم يحكي مرة قاعد بتاعي زي فأتكلم هيك الحال سأل وأتكلم فيه قالوا سيدي عم يقرأ قرآن نحن هذا اللي عم يقرأ التفت عليه ولك قال له أنت عم تقرأ قرآن لك عم تقرأ مصاري أنت أنت عم تقرأ قرآن مستاول ما أعرف وين وين فشاهد يعني انه باعتبار شوف ما عم تعرف ترى مصاري انت عندك مصاري انت انت ما لك جاي تقرا قران عندك مصاري انت اي باعتبار ما لا فعلا يعني فهون يعني انما ياكلون في بطونهم نارا. نعم. وروى أبو سعيد العالم بيتكلم هيك سجين تلاقي ما شاء الله. نعم. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل صلى الله عليه وسلم وقد وكل بهم من يأخذهم بمشافر يعني شفاف كبيرة هذا مشافر الناس يقولوا من واحد منه يذموا منه شفتيره. نعم شفتير يعني شففه يأكل هيك شوف على شفتيره وعم يحكي بشفتيره يعني كأنه عم يسبه. نعم. وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من مسافرهم يا رسول ثم يجعل في أفواههم صخرة بيمسكوا من شفته كبيرة شفته بتمسك يعني ويحط له بيتمونا صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر فيها وأكل مال اليتيم. أي موبقات مهلكات وهذا الهلاك يعني. نسأل الله العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الثانية قوله تعالى وسيصلون سعيرا، قرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عياش بضم الياء على اسم ما لم يسمى فاعله من أصلاه الله حر النار إصلاء، قال الله تعالى سأصليه سقر، وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى. وسيصلون. نعم. دليله قوله تعالى ثم الجحيم صلوا. نعم. ومنه قولهم صليته مرة بعد أخرى وتصليت استدفأت بالنار. نعم. قال اسمه رسلية. أه؟ إذا لحمة أو شيء بيقول رسلية. صليها يعني. بس هون يظهر غير صلي بالله. صلي ذوبا. لا ذوبا. من سلا. ذوبا. يقول له عم يسلي سلي من الشبو. يقول له يسلي سلي. نعم. قال وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرس. المقرور البردان من قرس البرد يعني. قولوا أرصى في أرصى. هذا الأرص هذا القرس. نعم. وقرأ الباقون بفتح الياء من صلي النار يصلاها صلا وصلاها. نعم. قال الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، والصلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرة. نعم يدفى. نعم بيقرب عليه ويطلع بإيده بيفوت بالمنعل بالنار يعني قد مبردان. نعم. ومنه قول الحارث من هذا التصلي يعني الصلاة. نعم الصلاة. نعم الحارث يقول ابن عباد أنا حافظه من الشيخ عبد القادر الحارث ابن عباد. ما منين جايبين ابن عباد؟ ابن عباد كان عمره 90 سنة وقتل ابنه بالغزو بالحرب، فقالوا له يعني قتل ولده هيك أظن الزير كان ضده. قال له إذا كان ابني فيه صون دم العرب فهو أشرف ولد. قالوا له لا ما قال هذا يعني عندما قتله، قال له بؤ بشسع نعلي كلي ما بتساوي سير النعل أنت. قال له هكذا قال يعني؟ قالوا له نعم. قال له بقى قرب مربط النعامة مني وجابه معني وقال كان معتزل الحرب يعني. ايه تاريخ كله قال الابيات قربا يعني قالوا النعامة هي اسم فرس ايه واعطوني سيف وطلع وانا اليوم بحرها او لحرها صالي انا بدي فوت فيها للحرب. هي نفس البحر. ايه نعم تبع قربا مرت. ايه هو منه هذا نفس البحر. ايه منه هذا من قصيدة كاملة الله يرحم الشيخ قال لي ياهم الأبيات بعدين جاب هذا ودخل بقى ومسك الزير بإيده يعني هيك مسك ومسك يعني وانقلبت الكفة عليهم كانوا غالبين صاروا مغلوبين بهذا بها الرجل عمره 90 سنة يعني في رجال سبحان الله. والزير بيحكوا عنه يعني الله أعلم بالحقيقة يعني انه لما هيك يحط ايده على الفرس هذا من يعني المبالغه اللي فيه مبالغه مو صحيح هذا تجي لا تخفش الفرس مو رجال يعني الزير الزير يقول الزير يعني ومع ذلك مسكوا مسك اسمه عدي بن حاتم، قال له دلني على عدي، قال له يعني إذا دللتك عليه ماذا تفعل به؟ يعني أقتله؟ قال إذا عاهدتني على ألا تقتله دللتك عليه، قال له أعاهدك أن لا أقتله. والعرب سعد إيه كان؟ قال له أنا الزهر، شو استعرف فيه يعني حلال وشعرته. سبحان الله، فهدول بيحلوا لي شعراتهم يعني، وبيبقى عم يفتخر. الشعر هو تذلل، ذل، هو إذلال. لذلك اللي بالسجن بيحلقوا له، والعسكري بيحلقوا له باسم النظافة لكن باسم التذليل، يقولوا احلق له. طيب دائما كانت المدارس شيء أحيانا، هذا مشان النظافة. كان يعني كان من هالمبدأ يعني حل الشعر. السجين يعني حلوله لما مرة أنا عملت هيك أدي حليت شعرك وتعات يعني هذا العسكري بهذا إذلال. والحلق بالشعر بالحج من النسو هذا إذلال، يعني يعني يتذلل الإنسان لربه، والأصل بقاء الشعر يعني. أما بيعملون إياها يعني وتلاقي حالي وعم يفتخر يعني، لك الله جعل لك شعر ليش عم تحلقه؟ المشايخ اللي عم بيحلقوا رأوا يعني ذلك، وما بدهم يعني يشتغلوا لا بشعرهم وبيغطوا رأسهم، هذاك عم يفتخر يعني. يعني أذواق يعني سقيمة يعني. نعم، فهذا الحارث بن عباد. نعم. ومنه قول الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله، وإني لحرها اليوم صالي. يعني ما جنيت يعني من جناتها ومن الذين جنوا فيها، لكن لما صار هذا أنا بدي أدخل فيها. نعم. والسعير الجمر المشتعل. نعم، يعني مثل أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا. يعني ما بدي إياها، أنا ما جبتها، بس هلأ طالما هيك صار أنا بدي أدخل فيها، لا أجني يعني ما أخذ. نعم، أخي بيعرفوا يحكموا. سبحان الله. نعم. والسعير الجمر. نعم، الجمر المشتعل. وسيصلون السعير، رجع للآية. نعم. الثالثة: وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. أيوة. والذي يعتقده أهل السنة يعني وسيصلون سعيرا. نعم، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. يحتجون بها هيك الظاهر، هذا يعني المدعى أنه وسيصلون سعيرا، يأكلون أموال اليتامى ظلما هذا يأكلون يعني، وهذا يعني موجود دخل النار. هذا موجود يعني بأمة سيد النبي، مو هذنك يعني الذين يأكلون كانوا الكفرة، لا هذا هذا موجود يعني، في ناس يأكلون أموال اليتامى ظلما. ربي قال وسيصلون سعيرا، يعني يدخلون جهنم يعني، إذا دخلوا جهنم معناتها كانوا كفرة يعني، أو المعاصي مكفرة يعني معاصي يعني، لا يدخل جهنم إلا الكافر فكره، ما بيطلع لا يدخل جهنم إلا الكافر. فلذلك يعني استدلوا بالآية هيك على كلامه ربي سبحانه وتعالى، يعني بيّن بآيات تانية لا ما ليس الأمر كذلك يعني بالقرآن وبالحديث. يعني القرآن ربي ذكر، وحديث سيد النبي كمان ذكر. نعم، وهلا بيحكينا: وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها. وعيد يعني من يأكل يعني مثل تارك الصلاة، مثل تارك الزكاة، مثل نعم. آيات من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. شو بدنا نقول له لهذا اللي ما بيزكي؟ شو بدنا نجله يعني؟ ربي هدده بهذا يعني، وهذا من رحمة الله أنه هدده بهذا العذاب الشديد، ومع ذلك يعني كابر يعني بالمحسوس، كابر بالآية وتحمل العذاب، ولا يزكي. كل هالشدة يعني نسأل الله أن تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كل هالشدة ومع ذلك ما بزكي. أنا تأدش ربي رحمه لمن بين له شو بده يصير فيه وشدد عليه، واسمع اسمه كافر هذا يعني. نعم. ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. بقى هن دعواهم أن ما يدخل جهنم إلا كافر، معناته كل من يذنب معناته كافر، هي دعواهم. فهلا بده يرد عليهم. والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض الأوصاف. أن ذلك شو؟ أن ذلك يعني السعير يعني والنار. نعم. على بعض الأوصاف كمان، مو كلهم. نعم. فيصلى ثم يحترق ويموت. يصلى يعني معناته يدخل. نعم. بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون. أهل النار يعني الخالدين يعني، لا يموتون ولا لا يقضى عليهم فيموتون. وأنه هنيك واضح الآية، والذين كفروا في جهنم، ما هي الآية بسورة فاطر؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. كل كفور. وما ربي قال شو قديش ربي رحيم، ما قال كافر، كل كفور. يا الله أحلى، سبحان الله، كأي رحمة يعني، سبحان الله يعني. بطول أنت الكافر اللي كفر وما رد، ربما يتناله شيء من الرحمة. نعم. فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة. نعم. لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره. نعم. ساقط بالمشيئة عن بعضهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، هذا ساقط المشيئة عن بعضهم، يعني إن الله لا يغفر، ما قال بعض العصاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يعني، لمن يشاء. نعم. لذلك قالوا هي من الأقوال ناسخة لآيات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا يعني من جملة الأقوال أنه منسوخة، في أقوال محمولة على يعني الشدة، يعني شدة طول المدة وشدة العذاب. نعم. وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى. نعم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم أهل النار يعني أهلها. شوف سبحانه وتعالى يعني قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربي قال أصحاب النار، أهل النار هذول إلون، أي إلون نطوب لهم يا ربي سبحانه وتعالى ويسكنوا في أهل النار يعني سبحانه. ولكن ناس أصابتهم النار بجنوبهم. هذا ما بيقول واحد يأكل يعني يأكل له كل معنى، بيقول له خلص كله، بيقول له يا أخي الزاد مو طيب إلا بأهله، إلا بأهله، بيقول له أنتوا أهله يعني كأنه إلك هذا، أقول أهله يعني إلك هذا. فالنار أي هن أصحابها يعني أهلها، لذلك اللي بيدخلوا فيها من المؤمنين ما لهم أهلها، مستأجرين فيها أو مستعيرين غيره. فإنهم لا يموتون فيها أما هدول أهلها. نسأل الله العافية. سبحان الله تعالى. وهذا كمان بيدل على يعني علو شرف الحفاظ. إن لله إن لله أهلين. ما هي أهلين؟ إيه أهلين يعني يعني شو معناته؟ يعني سبحانه وتعالى نسبون إله يعني يعني شيء عالي جدا جدا أهلين يعني. نعم والله شيء ما بيصدق الإنسان. نعم. فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. مو لا ما بيصدق لا يكاد يعني من عظيم هذا العطاء ما بيصدق. نعم. فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. والله ظريف. فأماتهم الله إماتة يعني بس يحترقوا بموته. نعم. حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. جماعات جماعات ضبائر. والله اللفظ ما سمعته عليه. ضبائر ضبارة ضبائر. فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة. فبثوا على أنهار يعني على أنهار الجنة يعني على ضفاف أنهار الجنة ولا يلقون في أنهار الجنة. بعرف في يعني نهر يعني يوضعون في نهر اسمه نهر الحياة فينبتون يعني نهر الحياة ماء الحياة نهر الحياة يعني. نعم. فبثوا على أنهار الجنة. نعم. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. هيك الظاهر يعني أنه أفيضوا عليهم كتوا عليهم يعني. وهذا الحديث صحيح يعني. أفيضوا عليهم. نعم. فيموتون كما تموت الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى بالبادية. شو عرف يعني شو يعني كأنه شبه التشبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم علمك سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى ثم قال قوله تعالى سيول معناته بالصحراء سيول بيصير بعدين بينشف السيل والأرض بتستوعب لذلك بنبوت في شجر بيبقى شغلات تنتقل من أماكن نعم. الحبة مو نفس الحبة الحبة هو كذا نور العشب النور الزهر يعني في بقلبه بذرة رجعت نفس الشيء كأنه هي الحبة وقت تنفتق بجوز بيطلع منها مثل برعة شلون زيتونة مثلا أول مبادرة هي بس هي اللي عم يقول ليش عم يقول حبة حبة مو هي حبة يظهر لما بتنبو تصير اسمها حبة أما قبل ما تنبو اسمها حبة مضبوطة هيك الحبة هي نفسها نعم انكسرت يعني ايه؟ كانت قاسية أم انكسرت صارت حب ايه؟ أو شقت ايه؟ وحب صارت محبوبة حب ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة بن عزيز عمان السخون وسلام على المرسلين رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارضنا ونعوذ بك يا رب يا رب من كل ما نخاف يا خفي الأنطار نسينا أخفض من كل ما نخاف يا رب يا خفي الأنطار نسينا مما نحذر ونخاف يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا ما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله وارثا منا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا رب العالمين هواننا يا ذا الجلال والإكرام أعز الإسلام والمسلمين وأذل أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم. إلى آية المواريث 45 صفحة. سبحان الله.